والملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.

فلا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ولعذاب الآخرة أشق وما مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار من الأحزاب من ينكر الله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول لكل أجل كتاب لكل أجل يمحو الله ما يشاء ويثبت لكل أجل كتاب يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإن إنما عليك البلاغ صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل آيات بينات من كتاب الله تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا فضيلة الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ والمقيم بطنطا غربية كان معكم أبو توفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية وقصر قصور الضيافة المتنقلة تطلب دائما من إدارة الحاج محمود أحمد البعوث بمدينة البابور رقم التليفون 38-85-042 بالمكتب وسعيكم مشكور جميعا في